أبدا، وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. إسناده ضعيف، فإن داود بن المحبر متروك، ولهذا قال: في جهنم خالدون، أي ماكثون دائمون مقيمون لا يظعنون. تلفح وجوههم النار كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقال: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال حاتم: حدثنا أبي، حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا محمد بن سلمان الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن جهنم لما سيق إليها أهلها يلقاهم لهبها ثم تلفحهم لفحة، فلم يبق لحم إلا سقط على العرقوب. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى الفزاز، حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان، حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر القطان، حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه المقبري عن أخيه عن أبي عن أبيه عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: تلفح وجوههم النار، قال: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم. وقوله: وهم فيها كالحون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني عابسون. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها كالحون، قال: ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك رحمه الله، أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهم فيها كالحون، قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. ورواه رواه الترمذي. الترمذي شفته نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قال: تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به، وقال حسن غريب. قال سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار، وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك. فقال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، أي قد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت الكتب وأزلت شبهكم، ولم يبق لكم حجة تدون بها، كما قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقالت: فما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لكم لا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قد قامت علينا الحجة ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها، فضللنا عنها ولم نرزقها. ثم قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي ردنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة. كما قالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سأل الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار. يقول: اخسأوا فيها، امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء، ولا تكلموني، أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه لا جواب لكم عندي.

قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن وأنبتنا حسين حدثنا نعم سيدنا قل فأنبتنا فانبتنا سوره لقمان فانبتنا فيها من كل شيء نعم فانبتنا سيدنا أيوة فأنبتنا أي الآية فانبتنا الثانية كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم واحد. نعم يبقى الآية اللي مكتوبة عندنا غلط بقى. مكتوبة بواو جزاكم الله خيرا. قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي يا بن أيمن محمد بالراحة يا ولد حدثنا علي بن محمد التنافسي حدثنا اسحاق بن سليمان شيخ من اهل العراق انبانا شعيب بن صفوان عن رجل من ال سعيد بن العاص قال كان اخر خطبه خطب عمر بن عبد العزيز ان حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فانكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وان لكم معادا ينزل الله فيه الحكم بينكم والفصل بينكم فخاب وخسر من خرج من رحمه الله وحرم جنه عرضها السماوات والارض الم تعلموا انه لا يامن غدا الا من حذر هذا اليوم وخاف وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بامان ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين ثم لكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسد قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله وقال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى بن نصر الخولاني حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي هريرة عن حنش بن عبد الله أن رجلا مصابا مر به عبد الله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق حتى ختم السورة فبرأ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا قرأت في أذنه فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال وروى أبو نعيم من طريق خالد بن نزال عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال فقرأناها فغنمنا وسلمنا وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي حدثنا أبو المسيب سلمة بن سلام حدثنا بكر بن خنيس عن نهشل بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن بسم الله الملك الحق وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ما علاقته بالموضوع ده؟ هو الآية التالية هذه يا سيدنا الآية التالية كيف الآية التالية يعني؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر يعني هي من جملة الحديث؟ من جملة الحديث نعم عندي الغير غفور رحيم بس هي من جملة الحديث طب تمام نعم لا لا معذرة يا سيدنا نعم مش منه يعني مش منه لا وما يبقى علاقته بالحديث ده؟ ليس لها علاقة فعلا مش مرتبط يعني بالمعنى المذكور هنا خالص نعم ماشي اتفضل شكرا خلاص جزاكم الله خير قال ومن يدعو مع الله قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه علاقة إيه الملك الحق مش كده

واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد 100 إذا كان ذكرا لم يتزوج، فأما إن كان محصنا فإنه يرجم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني ابن شهاب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك مطولا، وهذا قطعة منه فيها مقصودنا هاهنا. وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول: ألا وإن أناسا يقولون: ما بال الرجم في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. وأخرجه النسائي من حديث عبيد الله بن عبد الله به. وقد روى أحمد أيضا عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال: لا تخدعن عنه، فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده. ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف. وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. وروى أحمد أيضا عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. الحديث رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر وقال صحيح. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن ابن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد هو بن سيرين قال: نبئت عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد، فقال زيد: كنا نقرأ والشيخ والشيخة فارجموهما البتة. قال مروان: ألا كتب له تكمل الشيخ والشيخة إذا زنيا، نعم، فارجموهما البتة. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. قال مروان، نعم، قال مروان: ألا كتبتها في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر كذا وكذا وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله أكتبني آية الرجم. قال: لا أستطيع الآن، هذا أو نحو ذلك. وقد رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت به. وهذه طرق كلها متعددة ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولا به ولله الحمد. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن على أبي طالب. الزاني المحصن نعم، بسم الله عليك. أنه يجب على أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عفوا سيدنا. لحظة. نعم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني المحصن بين الجلد للآية والرجم للسنة. نعم، مش فضل. نعم، أحسن الله عليك. نعم. كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتي بشراحة وكانت قد زنت وهي محصنة فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن الأربعة من حديث قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، لا ترجموهما وترأفوا بهما في شرع الله، وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة على ترك الحد، وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد، فلا يجوز ذلك. وقال مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، وقد جاء في الحديث: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وفي الحديث الآخر: لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. وقيل المراد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم، وليس المراد الضرب المبرح. قال عامر الشعبي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: رحمة في شدة الضرب. وقال عطاء: ضرب ليس بالمبرح. وقال سعيد بن أبي عروبة عن حماد بن أبي سليمان: يجلد القاذف وعليه ثيابه، والزاني تخلع ثيابه. ثم تلا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقلت: هذا في الحكم. قال: هذا في الحكم والجلد، يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن نافع عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها. قال نافع: أراه قال: وظهرها. قال: قلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها في رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت. وقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فافعلوا ذلك، أقيموا الحدود على من زنى وشددوا عليه الضربة، ولكن ليس مبرحا ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال: ولك في ذلك أجر. وقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا فيه تنكير للزانين إذا جلدوا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. وقال الحسن البصري في قوله: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني علانية. ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة الرجل فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة رجل إلى الألف. وكذا قال عكرمة، ولهذا قال أحمد: إن الطائفة تصدق على واحد. وقال عطاء بن أبي رباح اثنان، وبه قال إسحاق بن راهوي وكذا. قال سعيد بن جبير طائفة من المؤمنين، قال يعني رجلين فصاعدا. وقال الزهري ثلاث نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا، لأنه لا يكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدا. وبه قال الشافعي، وقال ربيعة خمسة، وقال الحسن البصري عشرة، وقال قتادة أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين، ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال ليس ذلك للفضيحة، وإنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بال تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وحرم ذلك على المؤمنين، قال حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل بن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم في ذلك فقال وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام، وقوله محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام الآية. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال النسائي أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كذا كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه واعد رجلا من أسار مكة يحمله قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية ودخلت الحندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن الأخنس به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسدد أبو الحسن قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم قال حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي معمر عن عبد الله بن عمرو كلاهما عن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أخيه عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار مولى بن عمر قال: أشهد لسمعت سالما يقول: قال عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. ورواه النسائي عن عمرو بن عمرو ابن علي الفلاس عن يزيد بن زريان عن عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن يسار به. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن كثير عن قطان بن وهب عن عويمر بن الأجدع عمن حدثه عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي لا يقر في أهله الخبث. وقال الذي يقر في أهله الخبث. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة قال حدثني رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث يستشهد به لما قبله من الأحاديث. وقال ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت عن الضحاك نعم أحسن الله عليه وسلم قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. في إسناده ضعف. قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتاب الصحاح في اللغة: الديوث القنزع، وهو الذي لا غيرة له. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتابه النكاح من سننه، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن عن ابن يزيد نعم أحسن الله إليكم سيدي عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: طلقها. قال: لا صبر لي عنها. قال: لا صبر لي عنها. قال: استمتع بها. ثم قال النسائي: هذا الحديث غير ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون أثبت منه، وقد أرسل الحديث وهو ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. قلت: وهو ابن أبي المقارق البصري المؤدب، تابعي ضعيف الحديث، وقد خالفه هارون بن رئاب، وهو تابعي ثقة من رجال مسلم، فحديثه المرسل أولى كما قال النسائي، ولكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق عن إسحاق بن راهوي عن النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس مسندا، فذكره بهذا الإسناد رجاله على شرط مسلم، إلا أن النسائي بعد روايته له قال: وهذا خطأ والصواب مرسل، ورواه غير النضر على الصواب. وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا إسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي، وكما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية. عندي زيادة مفيدة، يقول: قد اختلف الناس في هذا الحديث بين مضاعف، هذه واحد، له كما تقدم عن النسائي، ومنكر كما قال الإمام أحمد، هو حديث منكر. نعم أحسن الله إليك. أو ممكن تبقى مضعف ومنكر، منكر يعني قال فيه نعم. منكر ومنكر. نعم أحسن الله إليكم سيدي. ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر، وكما قال الإمام أحمد هو حديث منكر. وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا. وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: وقيل سخية تعطي، ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا ترد يد ملتمس. يد ملتمس، نعم، مش لامس. لا ترد يد ملتمس. وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثا، وقد تقدم الوعيد على ذلك. ولكن لما كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها، لو خلا بها أحد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها، لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج، وكما قال الإمام أحمد، كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى بن عباس رضي الله عنه قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل قال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعليا. وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم. قال: كان يقال الأيامى من المسلمين. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. حكم سيدنا ونص على أنها منسوخة يعني. وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ له عن سعيد بن المسيب، ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. على إن الآية منسوخة يعني. نعم، وكده معنى هكذا والله أعلم. ماشي، نكتفي إن شاء الله. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم سيدنا. اللهم آمين جميعا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.